بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله في فرائض الوضوء بعد أن ذكر النية وغسل الوجه مرة واحدة، مرة واحدة وغسل يدين إلى المرفقين مرة واحدة أيضا ومسح الرأس، الخلاف في المقصود مسح الرأس وكيفيته. ذكرنا أن الراجح أن مسح بعض الرأس يكفي، والله أعلم. قال الفرض الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، يقصد بذلك ليس مسح الرجلين، لأنه يذكر أن هذا متواتر الغسل وليس المسح، يعني المسح إذا كان على الخفين. قال وقال ابن عمر، قال ابن عمر تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، يعني أخرنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، متفق عليه. مقتضى المسح معلوم أنه لا يستوعب الممسوح في الغالب، تمسح على أرجلنا كالمسح على الخفين لا يلزم استيعاب الممسوح عليه، ولذا فضلا عن أن هذا ليس بغسل بالغسل الذي أمر الله به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأنه مع المسح لا يصل الماء إلى العقبين، ولذلك تعذب بالنار. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين. قول النبي عليه الصلاة والسلام العقاب النار دليل على أنه يجب غسل الأعقاب مع الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم. وذكر الأعقاب لأن الانحناء الذي يكون في الرجل قد يؤدي إلى عدم وصول الماء إلى العقب، وإلا فيجب غسل الأعقاب وغسل الكعوب أيضا، غسل الكعبين كما نص عليه القرآن وأرجلكم إلى الكعبين. قال وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. القراءة الثانية وهي أيضا قراءة سبعية وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقال الشيعة أن عطف الأرجل على الرأس مقتضاه أنه يمسح على الأرجل، وكما ذكر أن المتواتر من فعله عليه الصلاة والسلام هو الغسل والمسح إذا كان على الرجل خف أو جورب، وليس أنه يمسح على الرجل وليس عليها خف أو جورب، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو حذر من عقوبة ترك غسل الأعقاب حيث قال ويل الأعقاب من النار. ولذا صارت هذه المسألة من المسائل المشهورة في الخلاف بين أهل السنة والشيعة الذين يجوزون المسح على الرجلين، والذي لا شك فيه وجوب الغسل، وقراءة الخفض محمولة على الخفين. ومن أهل العلم من يقول بل الخفض للمجاورة، مع أن المعنى هو الغسل. يعني من احد وجوه الاعراب انه لسهولة الجر في انه ما قبلها مجرور فجرت وارجلكم على المجاورة والمعنى واغسلوا ارجلكم، ولكن خفضت لمجاورتها لمجرور. لكن الصحيح ان لها وجه يحمل على الوجه المشهور في الاعراب، وهو ان رواية الخفض وارجلكم محملها على المسح على الخفين كما تواتر ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والرافضة يخالفون في المسألتين، يخالفون في مسألة المسح على الخفين فينكرون المسح على الخفين، ولذا نجد اهل العلم في مسائل الاعتقاد ينصون على ان اهل السنة يرون المسح على الخفين، رغم انها مسألة عملية لكن يذكرونها في مسائل الاعتقاد والمنهج لاجل مخالفة الرافضة. ويخالفون في مسألة المسح على الرجلين بلا خفين، أهل السنة يمنعون من ذلك ويرون الوضوء غير مجزئ والصلاة باطلة، والرافضة يقولون هذا هو الفرض. قال الفرض السادس الترتيب، لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين، وفريضة كل منهما الغسل بالرأس الذي فريضته المسح. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب. والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ابدأوا بما بدأ الله به، هو شاذ بهذا اللفظ، ولكن اللفظ الصحيح الذي في صحيح مسلم ابدأوا بما بدأ الله به، وقال هذا في الصفا والمروة فبدأ بالصفا. قال ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان، فلم ينقل عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا. والوضوء عبادة، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فليس لأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه عليه الصلاة والسلام، خصوصا ما كان مضطردا منها. هذا الكلام كله فيه نظر، والصحيح أن الآية ظاهرها مطلق الجمع، ولو أراد الله عز وجل أن يبين وجوب الترتيب فرتبها بالأحرف التي تدل على الترتيب، فعطف بينها بأحرف الترتيب مثل الفاء وثم التي تفيد الترتيب صراحة، خلاف الواو التي تقتضي مطلق الجمع. وما ذكره الشافعي رحمه الله من أن العرب لا تقطع النظير عن النظير إلا لفائدة، نقول نعم، الفائدة استحباب الترتيب لا وجوبه. ما سيقت إلا لبيان الواجب، ما سيقت إلا لبيان الواجب في الغسل، لكن أنت لم تذكر دليلا على أن الواجب الترتيب، إنما تطلب فائدة، تطلب فائدة لفصل النظير عن النظير، وليس لأن هذا يدل على وجوبه. الوضوء الفائدة قد تكون في بيان استحباب وقد تكون في بيان واجب، هي سيقت لبيان الواجب نعم، ولا يمنع أن يكون الترتيب فيها مستحبا، فذلك متكرر كثيرا في نصوص القرآن يجمع بين واجبات ومستحبات، وقد تذكر مستحبات أخرى في مواطن أخرى بأدلة أخرى، فلا مانع من ذلك، فضلا أن هذا كما ذكرنا من يعني إنما مأخوذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والفعل لا دليل على الفعل المجرد، لا دليل على أنه يدل على الوجوب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف في الترتيب في يعني على خلاف عادته عليه الصلاة والسلام في المضمضة و الاستنشاق مع غسل الوجه، وقد قال من قال بوجوب الترتيب أن ذلك كأنه عضو واحد، مع أن الصحيح أن المضمضة والاستنشاق غسل باطن الفم وباطن الأنف، وهما من الوجه، نقول ظاهرهما من الوجه وباطنهما ليس منه، لأن الوجه ما يواجه به، ونحن لا نواجه الناس بداخل أنوفنا ولا بداخل أفواهنا، فهما ظاهرهما من الوجه، ولذا يجب غسل الشفتين ويجب غسل الأنف من الخارج، ولا يلزم غسل باطن الأنف ولا غسل باطن الفم. وورد حديث آخر في أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه لم يمسح رأسه فبل يده ومسح رأسه ببلل كان في يده. فعلى أي الأحوال لا دليل على فرضية الترتيب ولا وجوبه، وإنما هو سنة مؤكدة مستحبة، والواو كما ذكرنا تفيد مطلق الجمع. مدار الأمر في العبادات على الاتباع، نعم، ولكن الاتباع منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وكثير جدا من أفعاله عليه الصلاة والسلام في العبادات بعضها محمول عن وجوب وبعضها محمول عن استحباب. فالاتباع في الحقيقة هو أن تعمل ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام بالنية والطريقة التي عمل بها، فتعمل الواجب على أنه واجب والمستحب على أنه مستحب. وقد حرص عليه الصلاة والسلام على الفصل بين الفريضة والنافلة في الصلاة، وكان لا يصلي النافلة حتى ينصرف ينفتل أو يتكلم أو يسبح، ولا يصل الفرض بالنفل لئلا يختلط الفرض بالنفل. فدل ذلك على أن الاتباع إنما يكون في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنية التي فعل بها هذا الفعل. أما لو فعل المستحب على أنه واجب لم يكن متبعا، ولو فعل الواجب على أنه مستحب لم يكن متبعا. سنن الوضوء، أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على من تركها، وبيانها ما يأتي. التسمية، ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة، تدل على أن لها أصلا، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه ومشروع في الجنة. من أهل العلم من قال بوجوب التسمية لتصحيح حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الذي ذكر أن كل طرقه ضعيفة، وقد يحدث من مجموعها لا يصل إلى درجة أن نقول قد تحسن، وإن كان الشيخ الألباني قد حسنها، ولكن يحصل يدل أن لها أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا باسم الله، فهو كان يتوضأ بذكر اسم الله عز وجل. لكن الدليل على أنه لا وضوء هذا الذي فيه نظر، والآية قد بينت الواجب: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فليس فيها ليس هناك واجبات زائدة على ما في الآية، خصوصا مع حديث المسيء صلاته، حيث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. فلم يزد على أن ذكر الفرائض التي ذكرت في الآية، وهو في موطن بيان الأركان والواجبات التي لا تصح الصلاة إلا بها. وقد بين للرجل المسيء صلاته كثيرا من الأركان التي فعلها كالقيام، وذلك قال: إذا قمت إلى الصلاة. إلا فالرجل يعني لو لم يكن قد أدى شيئا من الأركان لما قال له، لما يعني ورد في الحديث أنه صلى، ولكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. فقد فعل شيئا، على الأقل كان قائما، على الأقل كان متوجها إلى القبلة. أما أنه لم يفعل شيئا على الإطلاق فهذا غير متصور، لما صلى صلاة فيها حلل فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما يلزمه، وإذا قال فيتوضأ كما أمره الله، توضأ كما أمرك الله، أو لا تغمص صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله. هذا دليل على أن التسمية ليست فرضا، ولو صحت الأحاديث بذلك لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فالذكر محمول على ذكر القلب، لا يلزم من ذكر من ذلك ذكر اللسان، لأن الحديث يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، وذكر اسم الله يحصل بالقلب، وهذا في الحقيقة هو نية التقرب إلى الله، هو النية، وهذا الذي ذكرنا من أركان الوضوء النية، ليس أنه لابد أن يذكر بلسانه. ذلك أن الذكر هو حضور المذكور في قلب الذاكر، قد تقول ذكرت الشيء الفلاني، ثم التعبير عن ذلك باللسان هذا الذكر الكامل، ولكن يسمى الذكر بالقلب ذكرى، والذكر باللسان ذكرى، والذكر بهما جميعا هو الكامل، القلب واللسان. فلو صح الحديث مع أن الجمهور على ضعفه، ضعفه ابن حجر رحمه الله رغم طرقه الكثيرة المجموعة، ومع ذلك ضعفه، فلو صح فإن معناه لا وضوء لمن لم ينوي، وهذا هو ذكر اسم الله، ذكر اسم الله عز وجل الذي هو النية. الله أعلم. قال السواك يطلق على العود الذي يستاك به وعلى الاستياك نفسه، وهو دلك الأسنان بذلك العود أو نحوه، بعود السواك أو نحوه زي فرشة الأسنان. يقول من كل خشن تنظف به الأسنان، لذلك قالوا أن الخرقة الخشنة التي تنظف بها الأسنان تقوم مقام السواك إذا فقده. قال وخير ما يستاك به عود الأراك الذي يؤتى به من الحجاز، لأن من خواصه أن يشد اللفة ويحول دون مرض الأسنان ويقوي على الهضم ويدر البول، وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الأسنان وينظف الفم كالفرشاة ونحوها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم، حديث صحيح، دليل على أن الأمر للوجوب، وأن السواك ليس مأمورا به أمر إيجاب، لأنه قال لأمرتهم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، وذلك أن الوجوب فيه نوع إلزام ومشقة، والرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليهم من ذلك أن لا يقوموا به، ولذلك لم يأمرهم ولكن رغب في السواك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الشافعي. قال وهو مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا. عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن، لو تبع الوضوء الصلاة مباشرة أو قراءة القرآن مباشرة فقد حصلت السنة، لأن المعنى معقول بالنص، مطهرة للفم. أما إذا طال الفصل فيستحب عند كل صلاة، فالرواية التي فيها أمرتم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء روايتين، فالرواية إذا كانت عند يعني كما ذكرنا إذا كانت الصلاة عقب الوضوء فقد حصلت السنة في الأمرين، عند الوضوء وعند الصلاة، لأن عند تشمل الزمن القريب، وأما إذا طال الزمن فإنه يستحب أن يجدد السواك. عنده تشمل قبله وبعده، أما عند كل صلاة فبالتأكيد قبل الصلاة، عند الاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم، والصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخره سواء. بحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ضعفه الشيخ الألباني. هو يشير إلى ضعف قول من يقول أنه يستعمل آخر النهار فقط في الصائم. الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، دل ذلك على أنهم، وهو يعلم أنهم قد يكونوا صائمين، ولم يفصل ولم يخصص، دل على شمول استحباب السواك لأحوال الصائم. الصائم في أيام صومه يستحب له الاستحباب حتى لو ضعف الحديث. قال: وإذا استعمل السواك فالسنة غسله بعد استعمال تنظيفا له. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك ليغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. فعل ذلك تبركا بريقه عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود والبيهقي، حديث حسن. قال: ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، الرجل الذي يذهب فوه أيستاك؟ قال: نعم. قلت: كيف أصنع؟ قال: يدخل أصبعه في فيه. رواه الطبراني. قال الشيخ الألباني: منكر. قال: غسل الكفين المستحب الثالث بعد التسمية والسواك، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. لحديث أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، يعني غسل كفيه ثلاثا. رواه أحمد والنسائي، صحيح، صححه الشيخ الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد، وذكر العدد صحيح في صحيح مسلم، يدل على وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم، وهو واجب مستقل على الراجح، ليس له دخل بأمر الوضوء. ولكن إذا كان في وضوء فقد أجزأ أن يغسل يديه ضمن الوضوء ثلاث مرات. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء فهو مستحب. والجمهور على أن غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم سنة وليس بواجب، فعن الله الحديث الوجوب، والتعليل يدل على ورود أمر غيبي، فإنه لا يدري أين باتت يده. بعض العلماء يقول أن هذا أمر احتمال أن تكون أصابت نجاسة، الذي يظهر أنه يمكن ذلك، ويمكن أن يكون الشيطان قد وقف على يده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يبيت على خيشومي، على خيشوم بني آدم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومي، دليل على أن ذلك يذهب أثر الشيطان. يحصل ذلك بالوضوء، وإن أراد أن يرجع النوم دون أن يتوضأ فليغسل يديه ولينتثر أيضا وإن لم يتوضأ. المضمضة ثلاثا، حديث لقيط بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، رواه أبو داود والبيهقي، حديث صحيح. احتج به من يقول بوجوب المضمضة لأنه أمر، فمضمض الأمر للوجوب، والجواب أن هذا محفور على الاستحباب بدليل أنه لم يرد في الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته لا يحضر الله صلاة أحدكم حتى توضأ كما أمره الله، فذكر فرائض الوضوء في الآية فقط. قال من قال بالوجوب أنه ضمن الوجه، وقد سبق أن ذكرنا أن باطن الفم ليس مما يواجه به، فهو ليس من الوجه، فهو مثل باطن العينين، مع أن بياض العينين أو داخل العينين يواجه به أكثر مما يواجه بالإيه؟ بالفم المفتوح أو الأنف المفتوح أو بداخل، ومع ذلك يعني لا يقول قائل من المتأخرين بوجوب غسل باطن العينين، وذلك أن غسل الجفون كاف في غسل ما يواجه به، لأن تغميض العينين يجعل الجفن فوق ذلك، وهو من أوضح الأدلة على عدم لزوم غسل باطن الأنف والفم إذا لم تغسل العين من الداخل لما فيها ولما في ذلك المشقة من زي العين. قال الاستنشاق والاستنفار ثلاثا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنفر، يعني فليجعل في أنفه ماء ثم ليخرج هذا الماء، فليجعل. احتج بما يقول بوجوب الاستنشاق، وهم أكثر ممن يقول بوجوب المضمضة، لأن الأحاديث في الأمر بالاستنشاق مشهورة معلومة في الصحيحين، لكن كما ذكرنا أن الأمر محمول على الاستحباب لأجل حديث المسيء صلاته، ولأجل أن الآية إنما ذكرت الوجه فهي لا تحتاج إلى بيان، هي ليست مجملة، هي بينة، الآية بينة تضمنت فرائض الوضوء، وغسل الوجه لا يتضمن باطن الأنف والفم. قال والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، في حديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي صحيح الإسناد. فتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والأنف بأي صفة، وجود الماء في الأنف وجود الماء في الفم إذا حصل، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل بينهما، فعن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر بثلاث عرفات، يعني يأخذ في الفم ثم يكمل الأنف فم والأنف. يسن المبالغة فيهما لغير الصائم، لحديث لقيط رضي الله عنه قال قلت رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة صححه الترمذي صححه الشيخ الألباني. تخليل اللحية، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه المجلة التبذي والصحارة، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود والبيهقي والحاكم. غسل باطن اللحية ليس بواجب حتى مع الأمر، لأن الآية لم تضمن إلا فاغسلوا وجوهكم، والدماء ظاهر اللحية الذي يواجه به، ولو طالت لحيته بعيدا عن حد الوجه لم يلزم أن يغسلها. واحد لحيته تحتين، الوجه معلوم هو مجمع المحاسن والحواس، وما يواجه به في هذا العضو في الرأس، ما يواجه به من الرأس. فالرقبة رغم أنها في مواجهة الصدر ليس من الايه، من الوجه، الوجه معلوم حدوده الذي في الرأس. لذلك قلنا أن ما استرسل من اللحية عن حد الوجه لا يلزم غسله لا ظاهرا ولا باطنا، ولكن يستحب غسل باطن الوجه، باطن اللحية. تخليل الأصابع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلي الأصابع يديك ورجليك. خلل يعني أدخل بينها أصابع أخرى لتنظيف ما بينه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. عن مسعود بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصله. رواه الخمسة إلا أحمد، حديث صحيح. وقد ورد ما يفيد استحباب تعليق الخواتم ونحوه كالأساور، إلا أنه لم يصل إلى درجة التصحيح، إلى درجة الصحيح، لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباب. وقول هذا وأستغفر الله.